الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على منهج أهل البدع في صفات الله عز وجل، بعدما تكلمنا على مذهب أهل السنة ومنهجهم في باب الأسماء والصفات، وذكرنا القواعد التي قالوا بها وأصلوها، آخذين ذلك عن منهج أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فبعدما ذكرنا الحق الذي يحب ربنا تبارك وتعالى أن يعبد به، وهو اتباع سبيل المؤمنين، وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، في باب الأسماء والصفات بدأنا نذكر منهج أهل البدع في صفات الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: ولتستبين سبيل المجرمين. فقد يخفى عليك بعض الحق إذا لم تعرف سبيل المجرمين، فإذا علمت سبيل المؤمنين سلكته. فمن عرف سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين كان على بينة من أمره، فإن جاءته الفتن كان في دينه صلدا. أما الذي يعلم سبيل المؤمنين ولا يأبه في سبيل المجرمين، هذا حين التأصيل، فقد يطيعه بعض المنحرفين بشبهات لا يعلمها. فلذلك بدأنا في الكلام على مناهج أولئك في صفات الله عز وجل، وافتتحنا ذكر هؤلاء بالكلام على الجهمية، لأن الجهمية كما قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: أول من عارض الوحي بالرأي. ثم جاءت المعتزلة، وانتهينا من الكلام على الفرقتين بفضل الله عز وجل، وقلنا إن العامل المشترك بين تلك الطوائف كلها على اختلاف نحلهم وأوصافهم هو العقل، فهؤلاء يجعلون العقل قاضيا على الشرع. إذا ما جاءت النصوص ولبس عليهم الشيطان وقال: ما بين العقل والشرع من التعارض ما أنتم ترونه، فحينها يجب عليكم أن تقدموا العقول على النصوص، لأن العقل هو الذي يستقبل تلك النصوص، فالعقل أصل وتلك النصوص كالفروع له. فالذي اشترك به أو اشترك فيه أهل البدع على اختلاف نحلهم وطوائفهم هو جعلهم أنهم جعلوا العقل قاضيا على الشرع، وهذا من أبطل الباطل. لما تكلمنا في الفقه، والفقه أيسر من أمور العقيدة، فالخلاف فيه واسع، ولا تكاد ترى مسألة إلا ولأهل العلم فيها أقوال كثيرة. أما مسائل العقيدة فالحق فيها إنما هو واحد، أيضا في الفقه الحق واحد، لكن الخلاف فيه واسع، يسع هذا ما يسع هذا، ويسع ذاك ما يسع ما يسع الآخر. أما العقيدة فالانحراف فيها عن منهج أهل السنة يدخل النار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث معاوية وهو حديث صحيح: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة أو 72 فرقة. في الأمة 72 فرقة، وكل فرقة تدعي أنها على الحق السبيل، أنها تدعي أنها على الحق وأنها على السبيل المقيم، فكل فرقة تدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة لما قال: يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم على كل سبيل شيطان. كل فرقة لها سبيل وعلى كل سبيل شيطان، هذا الشيطان إنما هو رأس تلك الفرقة، يقول: يا فلان أقبل، من هنا تدخل الجنة، فإذا أجبته دخلت النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجابهم قذفوه في النار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قال لهم حذيفة: صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في النار إلا واحدة، قال: 72 في النار وواحدة في الجنة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة والمعنيون بالجماعة إنما هم ابتداء أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. وفي لفظ أخرجه الترمذي وابن بطة في الإبانة واللنكائي في شرح اعتقاد أهل السنة بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو قال: ما هم عليه اليوم، ما هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا أردت أن تعرف سبيل المؤمنين حقا ولا يلتبس عليك الحق بالباطل، ينبغي عليك أن تعرف ما هو سبيل المجرمين حتى تكن على بينة من أمرك. وهكذا كان السلف يصنعون. لذلك تكلمنا على الجهمية وتكلمنا على المعتزلة، واليوم يتكلم عن الفرقة الثالثة وهي الكلابية. نتكلم اليوم عن الكلابية. وهذه الفرقة كما ذكرنا من الفرق التي تعرف بالصفاتية، وهم يشتركون ويجمعهم اسم واحد وهو أهل الكلام. فالجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية كلهم يعرفون بأهل الكلام. قلنا إنما نسبوا لأهل الكلام لأنهم يعتمدون في استدلالهم على الكلام المجرد لا على النصوص من كتاب وسنة وأقوال الصحابة، إنما يعتمدون على الكلام، الكلام العقلي. ثم إن أشهر مسألة تكلموا فيها إنما هي كلام الله عز وجل. وهذه الفرقة تختلف عن الجهمية وعن المعتزلة بأنها تعرف بالصفاتية مع الأشاعرة والماتريدية. نحن ذكرنا أن المعتزلة ينفون صفات الله عز وجل، فالجهمية والمعتزلة لا يثبتون لله عز وجل صفة واحدة، فينفون عن الله عز وجل أن يكون عليما وأن يكون قديرا وأن يكون سميعا. يقولون: إن الله عز وجل ذات مجردة. فإن قلت لهم هل هو عليم؟ قال: ليس بعليم ولا بقدير ولا بحليم ولا بغفور. ينفون عن الله عز وجل كل الصفات. أما الكلابية والأشاعرة والماتريدية يعرفون بالصفاتية لأنهم استقلوا في إثبات بعض الصفات. فلما أثبتوا بعض الصفات قيل لهم صفاتية، ومعنى فيه يعني معنى في هذا الإثبات لهذه الصفات من انحراف وتحريف لها ونفي لكثير من الصفات. لكن على كل حال هؤلاء تميزوا عن المعتزلة بأن المعتزلة نفوا الصفات جميعا وهؤلاء أثبتوا بعضها، إلا أن المتأخرين ممن نهج منهج الكلابية صاروا أقرب إلى التعطيل، يعطلون الله عز وجل عن صفاته، فأصبحوا لا يثبتون لله عز وجل إلا سبع صفات، وهذه السبع متفقون عليها. وذكر الباقلاني والجويلي صفة ثامنة وهي الإدراك، وتلك الصفات سيأتي بيانها. فالحاصل أن هذه الفرقة عرفت بالصفاتية لأنهم أثبتوا بعض الصفات، وهذه الفرقة وهي الكلابية مرت بمراحل عدة، مرت بأطوار، ولكن سرعان ما اندثرت. بدأت هذه الفرقة ثم سرعان ما اندثرت واضمحلت في المنهج الأشعري. فلذلك حينما نتكلم عن فرقة الكلابية نتكلم عنها من خلال الكلام على أبرز من أسس الفرقة، فنعرف أبرز من أسس هذه الفرقة ومن أصروا فيها. فأول هذه الفرقة ورأسها هو ابن كلاب، هو ابن كلاب عبد الله ابن سعيد ابن كلاب القطان أو القطان، فهو عبد الله ابن سعيد ابن كلاب القطان، وهو يلازم في اسمه إمام أهل السنة في زمانه شيخ أحمد وابن المديني وابن معين يحيى بن سعيد القطان. وقد زعم قوم أن يحيى بن سعيد القطان هو أخو ابن كلاب، وهذا باطل، رده الحافظ ابن حجر في التهذيب. أما هذا فمنحرف عن منهج أهل السنة، وأما يحيى بن سعيد فإمام أهل السنة، بل كان مؤدب أهل السنة وعلى رأسها عليه رحمة الله، حتى قال قائلهم في علمه وفي أدبه وفي إجلال طلبة العلم من أمثال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال كان يحيى بن سعيد القطان يصلي العصر ثم يسند ظهره إلى اسطوانة في المسجد، اسطوانة يعني سارية يعني عمود، ثم يسند ظهره إلى اسطوانة في المسجد، ثم يقوم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المدين وهؤلاء الكبار على قيامه على أرجلهم يسألونه وهم قيام إلى أن تغرب الشمس، فلا يقول لواحد منهم اجلس ولا يجلسون هيبة له. فهذا هو الإمام. أما ابن كلاب فمبتدع رأس الكلابية، وهذا الرجل لا يعرف من أين أخذ العلم، ابن كلاب لا يعرف من شيوخه، إنما عرف الذين أخذوا عنه، منهم من ترك الجادة والتزم سبيل أهل السنة، ومنهم من سار على نهجه. فمن الذين أخذوا عن ابن كلاب داود ابن علي الظاهري، وكان داود على مذهب السلف، وأيضا الحارث ابن أسد المحاسبي، وعبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب كتاب الحمدة والاعتذار وآخرون. فهؤلاء هم الذين أخذوا العلم عن عبد الله ابن سعيد ابن كلاب. قلت منهم من ترك الجادة ومنهم من ظل على عقيدة ابن كلاب. ظل ابن كلاب ينشر منهجه على ما سيأتي بيانه في موضعه حتى مات سنة 41 و200، وقيل مات بعد 40 و200، يعني بعضهم قال مات في بعد 40 و200، ومنهم من حدد وقال مات سنة 41 و200. أما الشخص الثاني في هذه الفرقة وهو من أبرز من فيها بعد ابن كلاب، الحارث ابن أسد المحاسبي. الحارث ابن أسد المحاسبي، وكان المحاسبي مع ما فيه من بدعة شديد الرد على أهل البدع، كان يرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج، إلا أنه جعل الحظ الوافر من رده على المعتزلة. فهذا الرجل وهو المحاسبي مع بدعته التي هو عليها يرد على أهل البدع، وهذه عادتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فأهل البدع جميعا تراهم يجتمعون على أهل السنة، فإذا خلوا من معركة أهل السنة انقلبوا على أنفسهم. فهذا الرجل كان شديد الرد على أهل البدع. وكان الحارث بن أسد المحاسبي في زمن الإمام أحمد، والإمام أحمد إمام أهل السنة، أحرص الناس على السنة، بل صار الإمام أحمد من أول محنته إلى يومنا هذا إمام أهل السنة، لم يأتي بعد أحمد مثله، والكل يشهد له بالجميل عليه رحمة الله. كان الإمام أحمد من أحرص الناس على السنة، لذلك كان من أبغض الناس لأهل البدع، كان ينكر عليه إنكارا شديدا جدا، وكان أهل البدع يبغضون أحمد، وعادة أهل البدع أنهم ينفرون الناس من الحق. الذهبي حين وصف شيخ الإسلام ابن تيمية قال لولانا لخصومه لكان كلمة إجماع. ابن تيمية ذلك الإمام الذي ما ترك مبتدعا إلا ورد عليه، وكان يرد عليهم نصيحة لهم، وحرصا منه عليهم، فكان يرد عليهم في رفق، فإذا اضطره الأمر إلى الشدة اشتد على أهل البدع. فلا يفرق قولا ولا مقالة قديمة ولا حديثة إلا وفندها، لذلك وشى به أهل البدع إلى السلاطين حتى أوقعوه في السجن. ومع ذلك لما يذكر ابن الزملكاني وهو من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية، بعدما مات ابن تيمية قيل ما تقول فيه؟ قال كان بحرا، كان بحرا وكأن القرآن نصب ما بين عينيه، وكأن العلم كله نصب ما بين عينيه، من أيه أراد أخذ. وهذه شهادة عدو، والحق ما شهدت به الأعداء. قال الذهبي لولانا لخصومه لكان كلمة إجماع، لو أنه ترفق بهذا وترفق بهذا لأجمع الكل على جلالة ابن تيمية. كذلك كان أحمد، أحمد إمام أهل السنة، وكان شديد الرد على أهل البدع، حتى قال كلمة رحمة الله على ذاك الزمان، قال الإمام أحمد لو رأيت مبتدعا في طريق فادخل عليه، إذا رأيت مبتدعا في طريق فادخل عليه. زمان كان فيه أحمد، وكان فيه يحيى بن معين، وكان فيه ابن المديني والشذكوني وأبو سلمة التبوذكي وهؤلاء الكبار، ما كان فيه من أهل البدع إلا القليل. لذلك الإمام أحمد يقول تلك المقالة وهو يعلم أن أهل البدع قليلون، أما زماننا فلا، فأهل البدع في زماننا انتشروا، فنسأل الله عز وجل العصمة منهم والنجاة من ألسنتهم. لما علم الإمام أحمد ما عند الحارث ابن أسد المحاسبي من بدعة الهجرة، وأمر الناس بهجران الحارث، وأحمد إذا قال في رجل اهجروه هجره الناس، سقط من أعين الناس، لأن أهل السنة كانوا يعظمون أحمد لا لتعظيم أحمد في نفسه، إنما لتعظيم أحمد بالسنة. فمن عظم السنة عظمناه، ومن أغفل السنة تركناه. فلا نعظم الرجال، إنما نعظم هؤلاء لأنهم جعلوا السنة على رؤوسهم. لذلك لما تكلم يحيى بن معين أو آخر في رجل كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبان ابن أبي عياش فيما أحسن، جاءه حماد بن زيد واستحلفه. أولا جاء أبان إلى حماد وقال قل لفلان يترك أمري لا يتكلم فيه، فقال حماد ليحيى أو آخر وربما وهمت أنا شعبة، نعم هو شعبة، فجاء حماد إلى شعبة وقال لا تتكلم في أبان، فقال كيف إنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال استحلفتك بالله لا تتكلم فيه دعه وشأنه، فقال إذن اتركني 3 أيام حتى أستخير، فاستخار شعبة، وبعد 3 أيام قابله حماد بن زيد قال ماذا صنعت؟ قال استخرت ربي وعلمت أنه لا يحل لي أن أترك الكلام فيه لأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يحل لواحد من أهل السنة أن يترك مبتدعا يكذب على الله ورسوله ألا يتكلم فيه، لأنه يفتتن به الكثير. لذلك البخاري رحمة الله عليه لما ألف التاريخ الكبير، وهذا الكتاب جعل فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله أسماء الضعفاء، فلان ضعيف، فلان متروك، فلان كذاب، تكلموا فيه ليس بشيء، هذه العبارات. جاءه رجل وقال يا إمام أما تخشى أن يكون هؤلاء خصماؤك عند ربك؟ أنت تقول في هذا كذاب، هذا متروك، هذا ضعيف، أليست هذه من الغيبة؟ أما تخشى أن يكون هؤلاء خصماؤك عند ربك يأتون يوم القيامة ويقولون يا ربنا فلان يعني البخاري ظلمنا اغتابنا؟ فقال له البخاري وهو الإمام الورع، قال لأن يكون هؤلاء خصمائي عند ربي أحب إلي من أن يكون رسول الله قصيمي يقول لما لم تذب عنهم عن الكذب. هؤلاء إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل خصما أحب إلي من أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا بخاري لما لم تدفع عني الكذب؟ أيهم أحب إلي؟ أحب إلي أن يأتون أن يأتوا هؤلاء أو أن يأتي هؤلاء خصماء عند ربي. لذلك كما قلنا هذا ليس من القدح، وأهل العلم وخصوا الغيبة في مواطن هي في صورة الغيبة لكن ليست بغيبة، ونظم بعضهم لذلك نثرا أو شعرا قال فيه والقدح ليس بغيبة في 6، أي أن القدح لا يكون غيبة في 6 مواطن: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسق ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر متظلم. المظلوم يأتي إلى القاضي فيشكو الذي ظلم، فإذا شكى الذي ظلم ذكر منه مذمة وليست بغيبة، متظلم ومعرف. أنت تعرف، نحن نعرف سليمان بن مهران ونقول الأعمش، فالعمش إذا قلتها كانت فيها غيبة لكنها ليست بغيبة إلى آخر هذا الذي ذكرناه. فأحمد بن حنبل حذر من الحارث بن أسد المحاسبي لأنه كان عنده من البدع ما يجعل أحمد يرد عليه وأن يأمر بهجرانه. ثم كان الحارث ابن أسد يميل إلى التصوف، والتصوف في ذلك الوقت يعني كان في زمن الحسن البصري ومنشأه الكوفة، كان يبدأ في أول أمره بتزكية القلوب. فالتصوف في بادئ الأمر كان عبارة عن تزكية القلوب، أن تزكي قلبك وأن تقبل على عبادة ربك فقط. فكان الحارث ابن أسد المحاسبي متصوفا بهذه الصورة، كان يركز على أعمال القلوب مع الدعوة إلى الكتاب والسنة ومتابعة الشرع. لذلك كثيرا ما كان يرد على غلاة المتصوفة، وهنا نفرق بين متصوفة ذلك الزمان ومتصوفة يومنا هذا أو يومنا هذا. المتصوفة الأوائل كانوا عبادا يلتزمون الشرع، لذلك ابن الجوزي في صفة الصفوة ذكر أن أبا بكر من الصوفية، وهذا اصطلاح فاسد، وإنما عنى ذلك بأن أبا بكر كان من أعلى الناس قلوبا. فلذلك علمنا أن المراد بالمتصوفة في الزمن الأول الذين يعتنون بأعمال القلوب، أما اليوم فهؤلاء خرجوا من الدين بالكلية ولا نكفرهم، إنما خرجوا من متابعة السنة، وهذا أمر يطول. فالحاصل أن الحارث كان فيه تصوف، لكن ليس بذلك الغلو الذي نعرفه الآن. لذلك كان شديد الرد على أهل البدع بما فيهم الصوفية الذي ينتسب هو في شيء من اعتقاده إليه. فهذا الرجل وهو الحارث مع ابن كلاب من أبرز الذين أصلوا في مذهب ابن كلاب، فهؤلاء أصلوا في هذا المذهب تأثيرا عجيبا، وخرجوا عن منهج المعتزلة بفكر جديد بايعوا فيه المعتزلة ولم يوافقوا فيه أهل السنة. أرادوا أن يوفقوا بين الأمرين، أن يخرجوا من منهج الاعتزال وأن يدخلوا في صفوف أهل السنة، لكنهم سلكوا سبيلا ما هو بالرضي، ما هو بالحق، إنما سلكوا سبيلا اختاره العقل عندهم. لذلك تلك الصفات التي أثبتوها إنما أثبتوها لأن العقل قال بها وأثبتها. وهذه الفرقة هي من أقرب الطوائف إلى أهل السنة. أهل العلم من أهل السنة يعاملون الناس بالقسط والعدل، فلا يجعلون الكلابية كالجهمية، إنما هؤلاء لهم مقام وهؤلاء لهم مقام، كما أن في النار دركات، فلا نسوي بين فرعون وأبي لهب وبين عصاة الأمة، ففي النار دركات، وأيضا في الدنيا دركات لأهل البدع، فأعلاهم الجهمية ومن أدناهم ولا أقول أدناهم الكلابية. فالكلابية من أقرب الطوائف إلى أهل السنة، ولا نقول إنهم أهل السنة لكنهم من أقرب الطوائف إلى أهل السنة. ولكن الخلاف مع الكلابية لم يكن في الصفات فقط، إنما خالفت الكلابية أهل السنة في جملة من أمور الاعتقاد، من ذلك تعريفهم الإيمان. أهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل. والكلابية يوافقون المرجئة، والمرجئة كما ذكرنا الذين أرجاؤوا العمل عن مسمى الإيمان، يعني أخروه، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. فالكلابية قالوا بأن الإيمان هو معرفة القلب، يعني التصديق بالقلب والنطق باللسان، أما عمل الجوارح فليس من الإيمان، يعني ليس من الإيمان بالكلية. وأهل السنة يفصلون في مسألة العمل. فالحاصل أن الكلابية مرجئة، لذلك أهل العلم يقولون على الكلابية إنهم مرجئة الفقهاء أو كمرجئة الفقهاء. وأيضا يوجبون الاستثناء في الإيمان، يوجبون الاستثناء في الإيمان. أذكر هذه الجملة على سبيل الإجمال وتفصيلها في كلامنا على مسألة الإيمان في تلك العقيدة. أما هذا الموضوع فنحن نتكلم عن مذهبهم في الصفات، لكن هذه كحاشية. فمما خالف فيه الكلابية وأهل السنة أنهم يوجبون الاستثناء في الإيمان، يعني إذا قيل لك هل أنت مؤمن، فهم يوجبون عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فقولك إن شاء الله استثناء. وهذه الجملة ظاهرها طيب، لكن باطنها يريدون به أن يخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. ليس ذاك، بل يريدون به أن يسقطوا أهل السنة في اتخاذهم. هذه الجملة حادثة. جاءت المرجئة وسألت واحدا من أهل السنة على سبيل المثال، فقالوا له هل أنت مؤمن؟ فإن قال نعم قالوا قولك نعم دليل على أن الإيمان الكلمة، قولك نعم دليل على أن الإيمان الكلمة، لأنك ما عملت شيء. وإن قال لا قالوا كفر. فأراد واحد من أهل السنة أن يخرج من هذا فقال أنا مؤمن إن شاء الله، قالوا قولك إن شاء الله شك في الإيمان، والشك في الإيمان كفر. لذلك اختلف الناس، فمنهم من أوجب الاستثناء كالكلابية، ومنهم من حرمه كالماتريدية والأشاعرة. وتفصيل المقام أن السؤال بهل أنت مؤمن فيه إجمال، وهو سؤال حادث، والأمور الإجمالية والكلام الإجمالي ينبغي إذا صدر من مبتدع أن يفصل، ولا يجاب عليه إلا بتفصيل. نحن نعلم أن الإسلام دائرة كبيرة. داخل الإسلام الإيمان، داخله الإحسان. فالمحسن مؤمن. فأعلى درجات الإيمان الإحسان. فالمحسن كامل الإيمان. فلو خرج من إحسانه دخل في الإيمان، فإن خرج من إيمانه دخل في الإسلام. والإسلام هو أصل الإيمان. فعندنا إيمان واجب وهو الإسلام، وإيمان كامل وهو الإحسان. فإن قيل هل أنت مؤمن، قلنا أي إيمان تقصد؟ إن كنت تقصد أصل الإيمان فأنا أقول أنا مؤمن ولا أستثني، فأنا على يقين بأنني مؤمن بربي. وإن كنت تقصد كمال الإيمان فأقول إن شاء الله. هذا واضح؟ هذه المسألة واضحة؟ لذلك كل مسألة حادثة أتت من مبتدعة يجب عليك أن تفصل فيها ولا تجيب هؤلاء بهذا الإجمال، لأنك إن أجبت بإجمال لم تعجب هؤلاء ولا هؤلاء، إنما فصلت بين الأمرين. فهؤلاء وهم الكلابية يوجبون أن تستثني في الإيمان، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة. وكما قلت أن تفصيل هذه المسائل في ثنايا شروح العقيدة، لكننا نقول أن الكلابية خالفوا أهل السنة في باب الصفات، وكذا خالفوهم في جملة من أمور الاعتقاد. ولكن كما ذكرنا، إذا أردنا أن نقارن بين الكلابية وبين الجهمية والمعتزلة، رأينا أن الكلابية أقرب إلى أهل السنة من الجهمية وأهل الاعتزال. ولكن الكلابية في ذلك الزمان كانت المعتزلة مترئسة للناس، يعني أهل البدع كان جملتهم معتزلة. فلما أتى ابن كلاب وأراد أن يخرج من منهج الاعتزال، خرج بأصل عجيب. كما قلنا المعتزلة ينفون الصفات، فجاء ابن كلاب وقسم الصفات تقسيم محدث لكن لا بأس به، لكن الذي يترتب عليه هو الذي به بأس. فقال الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية أو صفات الذات، وصفات الذات هي التي لا تنفك عن الله كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، فلا يصح أبدا أن يكون الله عز وجل في وقت ليس بحي، ولا يصح أن يكون في وقت ليس بعليم، ولا يصح أن يكون في وقت ليس بسميع. فهذه صفات لا تنفك عن الذات، فقالوا هذه صفات الذات. قالوا القسم الثاني صفات أو الصفات الإخبارية أو الخبرية، الخبرية التي علمت عن طريق الخبر، يعني عن طريق الكتاب والسنة، التي لا مجال لعلمها إلا بالكتاب والسنة، كالوجه واليدين والعينين والساق. فمن أين لنا أن نعلم أن لله يد إلا بخبر الله ورسوله؟ قالوا القسم الثالث الصفات الاختيارية، أي التي إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالكلام. الله عز وجل إن شاء تكلم وإن شاء لا يتكلم، وهذه من كمال الله عز وجل. فالكلابية أثبتوا صفات الذات، وهي الصفات عندهم السبع: العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام. الباقلاني والجويني زاد صفة ثامنة وهي الإدراك، وهذه الصفة الثامنة يختلفون فيه في إثباتها، أثبتها الباقلاني والجويني. أما جمهور هؤلاء فمتفقون على صفات سبع: العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام. والكلام يحركون على ما سيأتي. فهؤلاء أثبتوا صفات الذات، وأثبتوا صفات الخبرية، وقالوا إن الصفات الاختيارية منفية عن الله أو منفية عن الله، فنفوا أن يكون الله عز وجل فعالا لما يريد، أو أن يكون متكلما. قالوا لأننا لو أثبتنا أن الله عز وجل يتكلم بكلام حادث، فإننا نقول إن الله عز وجل بذلك يكون محلا للحوادث، وكلمة محلا للحوادث كلمة حادثة أو كلمة حادثة ينبغي فيها التفصيل معناها أو نرجع معناها في الرد على هؤلاء. ولكن قال لو أننا قلنا إن الله عز وجل يتكلم بكلام وقت ما شاء لا نسبنا إلى الله عز وجل أنه تحله الحوادث، الحوادث يعني المخلوقات. لذلك لما أتوا على قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما قالوا إن الله عز وجل لم يكلم موسى في نفس الوقت الذي سمع موسى كلام الله، لكن الله عز وجل هذا الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام في الوقت الذي سمعه لم يتكلم الله عز وجل به في وقته، إنما تكلم الله عز وجل به في الزمن القديم، ثم لما خلق موسى أوقع في نفس موسى كلامه. وهذا كلام لا غناء فيه، ثرثرة ما فيه غناء. يقولون إن الله عز وجل لما كلم موسى لم يكلم موسى بالصوت والحرف الذي سمعه موسى في وقته، إنما جعل في نفس موسى كلامه، أي أن كلام الله معنى في نفس موسى. والشبهة التي أوقعتهم في ذلك كما قلنا أنهم جعلوا إثباتهم بالصفات الخبرية لازما على أن الله عز وجل تحل فيه الحوادث، وهذا باطل. وهذا رد عليه ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية، يقول رحمة الله عليه: وأما حلول الحوادث المنفية عن الله عز وجل لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. هؤلاء يقولون نحن ننفي الحوادث عن الله، فجاء ابن أبي العز وقال حلول الحوادث المنفية عن الله عز وجل لم نرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. فإن أرادوا بنفي الحوادث عن الله أن الله عز وجل لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، أو لم يجد عليه وصف لم يكن من قبل، فهذا صحيح. يعني إن أرادوا أن الله عز وجل لم يزل متكلما لا تحل فيه الحوادث، يعني أن الله عز وجل كان متكلما ولم يزل، ولم نقل إن الله عز وجل حدث له الكلام من قبل أن يكون متكلما. فيه لبس عندكم؟ فيه لبس. طيب، هذا الأخرس لله المثل الأعلى، هل هذا الأخرس يتكلم؟ لا يتكلم. فإذا جاء بعد وقت وأذن الله عز وجل له أن يتكلم، هل هذا الكلام حدث له ولا كان قديما؟ الكلام حدث له، فهنا حلت فيه الحوادث. هذا الرجل الأبكم حل فيه الكلام قبل أن يكون متكلما، يعني كان من قبل ليس متكلما، ثم لما أراد الله عز وجل أن يتكلم حل فيه الكلام، والكلام حادث. فالله عز وجل إن أراد أنه يتكلم ولم يكن من قبل لا يتكلم، فهذا صحيح. يعني إن أراد أن الله عز وجل لا يحل فيه كلام حادث، فهذا صحيح. وإن أراد أن الله لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء وقت ما شاء على الوجه الذي يليق به، فهذا نفي باطل. إذن فكلمة حلول الحوادث كلمة أو كلمة مجملة، إما أن يراد بها أن يحل في الله عز وجل شيء من مخلوقاته، فالله عز وجل كما قلنا من لفظ أهل السنة إن الله عز وجل بائن من خلقه، فماذا معنى بائن؟ منفصل. بائن من خلقه يعني لا يمس خلقه، فلذلك لا نقول إن فلان حل في الله كما يقول النصارى وغيرهم من أهل الحلول والاتحاد إن الله حل في مريم عليه السلام أو إن الله يحل في بعض المخلوقات. وأيضا إن أرادوا بنفي الحوادث أن الله عز وجل لا يحدث له الكلام، يعني أن الكلام من صفات الله عز وجل الأزلية، فهذا صحيح، لكنهم إن أرادوا أن الله عز وجل إذا أراد أن يحدث أمرا لا، فهذا غير صحيح. وهذا الذي قالوا ينافي أصلهم الذي أصلوه، فأصلهم العقل، وأنت ترى أن العقل السليم إذا ما عرضت عليه ذات تستطيع أن تتكلم وقت ما شاءت وأن تفعل وقت ما شاءت، وذات أخرى لا تستطيع أن تتكلم ولا تستطيع أن تنجز ما أرادت، فإن العقل الصريح يقطع بأن الذات التي تستطيع أن تتكلم وقت ما شاءت ذات أو ذاتا كاملة هي أكمل من الذات الثانية، ومع ذلك يدعون أنهم ينزهون الله عز وجل، وأنت ترى أن في حقيقة أمرهم ينسبون النقص إلى الله عز وجل، فهم يدعون أن الله عز وجل إذا أراد أن يفعل أمرا لا يستطيع، فالله عز وجل لا يتكلم بكلام حادث ولا يحدث من أمره ما شاء. هؤلاء في زعمهم أن ذلك تنزيها لله عز وجل، ويرون أهل السنة بأنهم لما أثبتوا الكلام لله عز وجل أنهم ينسبون النقص إلى الله عز وجل، وحاش أهل السنة، ولكن عادة أهل البدع أنهم يرمون خصمهم بما هو فيهم، فهم أنت رأيت أنهم ينسبون النقص إلى الله عز وجل، ثم هم يرمون أهل السنة بأنهم يتنقصون من الله عز وجل، وهذا كما رأيت من أبطل الباطل الذي بنى عليه هؤلاء اعتقادهم. فهذه الفرقة الثالثة وهي فرقة الكلابية، وقلنا الذي تميز به الكلابية أنهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا عن الله عز وجل الصفات الاختيارية، والصفات الاختيارية هي التي لا إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، أما الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الله عز وجل، فلو قلت السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة هل هذه من الصفات الاختيارية؟ لا، لكنها من الصفات الذاتية التي تتعلق بذات الله عز وجل. أما الكلام فالله عز وجل قد يتكلم في وقت ولا يتكلم في وقت، لكنه سبحانه وتعالى له الصفات الحسنى، وكل صفة الله عز وجل حسنى. أما الفرقة الرابعة من فرق أهل الكلام وهي تشترك مع الكلابية بالصفاتية هي الأشاعرة، وهذه الفرقة تنسب إلى أبي الحسن الأشعري. بدأت هذه الفرقة في القرن الرابع الهجري وما بعده، وهي ما زالت موجودة في زمننا الآن. فهذه الفرقة مرت بعدة مراحل، كل مرحلة تختلف عن سابقتها، حتى كل المتتبع لها يرى أن كل فرقة تختلف عن الأخرى اختلافا شاسعا، وكأن كل فرقة مذهب جديد، وكأن كل مرحلة مذهب جديد. فأول هذه الفرقة هو مؤسسها وهو أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل ابن بشير أو ابن بشر. ويرجع نسب أبي الحسن إلى أبي موسى الأشعري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فمؤسس هذه الجماعة هذه الفرقة، ولا أقول جماعة فليس في الدين إلا جماعة واحدة وهي جماعة الحق وهي جماعة أهل السنة، وما عداها فكلها فرق. فمؤسس هذه الفرقة هو أبو الحسن الأشعري. ولد أبو الحسن الأشعري في البصرة وكان يتيما، والذي تكفل به زوج أمه أبو علي الجبائي محمد ابن عبد الوهاب البصري رأس المعتزلة في البصرة. فالأشعري أبو الحسن الأشعري رباه أبو علي الجبائي، وأبو علي الجبائي رأس الاعتزال في البصرة، وكان رجلا واسع الاطلاع مع ما فيه من بدعة. تأثر به أبو الحسن الأشعري، فلما شب على الاعتزال وظل 40 سنة على مذهب المعتزلة. وهنا أقول ينبغي ألا نأخذ العلم من أهل البدع، فإن الشيخ الذي تتلقى عنه العلم يؤثر فيك ولو من غير قصد لك. فكل الذين لازموا أهل البدع تأثروا بهم، ولذلك ينبغي علينا ألا نكفر سواد أهل البدع. إذا رأينا مبتدعا لكنه فصيح اللسان أو لكنه فصيح اللسان لا نقول نذهب نستمع، فبذهابك إليه تكثر سواده، تكثر الذين يحضرون إليه، والواجب عليك أن تنفر منه. ولو جلست إليه ربما تأثرت به. لذلك رأينا أن أبا الحسن تأثر بزوج أمه لما رباه وتلقى عنه العلم، وظل 40 سنة يقول بقول المعتزلة. ولذلك ينبغي عليك أن تنتقي الشيخ الذي تأخذ منه العلم. وإذا كان عندك في بلدك شيخ يعرف بالسنة وآخر يعرف بالبدعة وكلاهما يحمل العلم، فلا يحل لك أن تذهب إلى أهل البدع، إنما الواجب عليك أن تركن إلى أهل السنة حتى لا تتأثر بأهل البدع. وكثيرا ما رأينا ممن يجالسون أهل البدع يتكلمون بألسنة أهل البدع من غير قصد، لكن المعاشرة والاختلاط يورث إعوجاج اللسان وإعوجاج العقل والعقيدة. ولذلك ينبغي علينا أن ننحرف عن أولئك، وهذا هو الذي كان يوصي به أهل العلم سلفا، وما زال السالفون والخالفون من أهل السنة يوصون بهذا الأصل. فنشأ أبو الحسن على الاعتزال وظل يقول بقول المعتزلة 40 سنة، لكنه كان يحب الاطلاع فكان يقرأ في كتب ابن كلاب عبد الله ابن سعيد. فكان إذا رأى إذا قرأ في كتب ابن كلاب رأى أن في أصول المعتزلة أصولا منحرفة، وكان يرى أن ابن كلاب يرد على المعتزلة ردا وافرا شافيا، فوجد في كلام ابن كلاب بغيته، كان عنده حرج من تلك الأصول التي أصلها أهل الاعتزال. فلما رأى من يرد عليهم ووجد في رده بغيته ترك مذهب الاعتزال ودخل في مذهب ابن كلاب، لكنه لا يعلم أن ابن كلاب مع أنه كان يرد على المعتزلة إلا أنه التزم بالتزام أهل الاعتزال وقال بنفي الصفات إلا سبعة، فخرج من بدعة عظيمة ودخل في بدعة أخف. فكان مبدأ أبي الحسن على مذهب الاعتزال، وهذا ينبغي عليكم أن تعتنوا بكهله، فقد اختلف الناس في مراحل أبي الحسن كما سيأتي بيانه. كان أبو الحسن في أول أمره على مذهب المعتزلة، ثم دخل في مذهب الكلابية، ولكن خرج أبو الحسن من مذهب الاعتزال وظل فيه آثار تلك الأصول، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في درء تعارض العقل والنقل أو في مجموع الفتاوى، قال شيخ الإسلام يعني في أبي الحسن قال: وكانت خبرته بالكلام، يعني بالاعتزال وعلم الكلام، وكانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة، وخبرته بالسنة خبرة مجملة، فالتزم الأصول التي لأجلها خالف المعتزلة السنة، وحاول الجمع بين أصول الاعتزال والانتصار للسنة فلم يستطيع. خبرته بعلم الكلام خبرة مفصلة، وخبرته بعلم السنة خبرة مجملة، وهذا أمر يوقع أي أحد. لذلك أنت ترى هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين المسلمين يعرضون أمرا إجراميا مثلا، فيعرضون الإجرام تفصيلا يفصلون فيه، يدخل في الوقت الفلاني يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا، وإذا جاءه كذا يصنع كذا، ويضعون له حلولا، حتى إذا كان في آخر المطاف وقع في أمره فعالج الأمر إجمالا، عالج الأمر إجمالا، فيفصلون في الإجرام ويجملون في النصيحة، وهذا الأمر يوقع السامع في تلك الشبهة. لذلك من لم يكن متمكنا في معرفة الحق والباطل أوقع الناس في الباطل إذا كلمهم عنه، فإنه يعرض عليهم اعتقاد الحق مجملا وإذا به يفند أصول أهل البدع، فترى السامع يحب أن يتطلع أكثر إلى هذه. وأكثر ما وقع في زماننا مذهب التشيع، الشيعة كثيرا ما يتكلمون عن الشيعة، ينفرون الناس من الشيعة، لكنك تراهم بعضهم ولا أقول كلهم يحيلون السامع إلى كتاب كذا في التشيع، كتاب كذا في التشيع، فترى هذا يقرأ كتب هؤلاء فيقرأ في التشيع، حتى إذا أردت أن تخرجه من ذلك المذهب المشين كان الأمر صعبا. لذلك أبو الحسن الأشعري كانت خبرته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كانت خبرته بعلم الكلام خبرة مفصلة وخبرته بالسنة مجملة. فلذلك التزم ما التزمه أهل الاعتزال وما من أجله خالف السنة، وأراد أن يوفق بين تلك الأصول وبين الانتصار بالسنة فلم يستطيع. فهذه أول مرحلة من مراحل المعتزلة. ولذلك الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في أمر أبي الحسن هو الحق والصواب. في حال أبي الحسن